أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول السائل: بعض النساء بعد الجماع والغسل يبقى شيء من الماء ينزل منها، فما حكمه وهل ينقض الوضوء؟ ماذا قال؟ بعض النساء بعد الجماع والغسل يبقى شيء من الماء ينزل منها، فما حكمه وهل ينقض الوضوء؟ الغسل صحيح وتتوضأ، إذا فرغت من الغسل توضأت لهذا الذي يسيل منها.